بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول. يا سيدي الله الله الله الله الله الله ولا تجاهروا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله الله الله الله الله يزيدك. الله الله اكبر. خلي بالك بقى النبي احسن. يا ترى النبي احسن. انا مش هاشم انا مولانا، انا لسه جاي جديد اهو. ناخد بالك الناس كلها قدام. لا ما حد على الخط. فتبينوا سبحوا على ما فعلتم نادمين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. الله الله يرحمه. الله يفتح عليك. الله الله يا مرحبا. دي انوار محمديه والله. يا صلاه النبي. الله اكبر الله اكبر الله الله يا صلاه النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله يزيدك. الله الله الله ولكن الله حبب الله يرضى عليك. الله أكبر. قوي إيمانك. وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يا الله يا تأثير. جميل. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمة. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يا رب. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. الله يا عم. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقوي ايمانك يا مشاش. بالعدل وأقسطوا إن نور النبي. الله الله الله إنما المؤمنون إخوة الله الله. قول يا عم شغاشة قول كله حلو منك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله الله الله الله أكبر. يا ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن. الله أكبر. الله الله الله الله قوي بارك الله فيك يا هادي. يا هادي الله يفتح عليك الباب. اللهم افتح لنا. ولا تلمدوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. ما شاء الله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا عيد يا عيد. الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا الله الله الله ومن لم يتب يا Thank you. الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله الله أكبر. يا الله الله الله الله يعطيك الصحة يا ربي يا ربي يا ربي. الله الله الله الله الله الله الله الله يا من نور عليك الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. يا من اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا دكتور الحد الإجابة. ولا الله أكبر يا النبي عليك هات رب العزة من خرج القرآن بيشفي العليم القرآن بتاعك بيشفي العليم والله يا حبيب من عميق قلبي يا عمي الله يفتح لك الباب يا مليون عليك صلى الله عليه وسلم الله يا أبو الشيخ كده لك يا عيني يا عيني الله أكبر يمنون عليك أسلموا كل فهم علي إسلامكم صلاة النبي التاريخ Thank you. النور. الله اكبر. الله اكبر. كده حب صلاه النبي احسن. اذا انت كل ماذا تقول؟ الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. بسم الله اللهم يا جدع Bye.